بسم الله ما شاء الله ما كان بالنيابة من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله بسم الله بسم الله نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر بسم الله اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم رب الناس يذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الارض اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذه الاجسام فتضرع اللهم اسحب من صدورهم ومن قلوبهم كل ملاعين واصحابهم التي يجذبون بها على الصدر والقلب ويقذفون كل هم وغم اللهم يا قدير اسحب كل هم وغم من هذا القلب والصدر اللهم واجعل فيهما السكينة والطمأنينة يا قدير سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحانك يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق المتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت سبحانك يا الله الحسيب الجليل الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم سبحانك يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد سبحانك يا الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الباجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر سبحانك يا الله القاهر القاطب الوالي المتعال سبحانك يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضاد التافع النور سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم بكل اصحاب واصحاب وشياطين مسلطين على ابدك هذه وعبدك هذا يا علام الغيوب عليم القدير البصير لكل الشياطين الملاعين الذين يجذبون على الصدر والقلب والذين يتثبتون على القرينة والقرين وينفذون بوساوسهم فيزرعون الهم والغم في هذا القلب والصدر والعقل يا علام الغيوب عليم الخبير البصير لكل الشياطين يحيطون بأبدك وعبدك هذا للوسوسة لدفع عبادك للهم والغم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ كان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والملك والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. أنت سحب الآن من الصدر والقلب كل أصحاب الهم والغم. اللهم اسحب من هذا القلب والصدر كل أصحاب الهم والغم. اللهم ارسل الموت الآن على كل شياطين مناعين مثبتين جاثمين على هذا الصدر والقلب وعلى كل ملون وملونة متثبتين على القرينة أو القرينة وكل شياطين يحيطون بهذا الجسم. اللهم ارسل عليهم الآن الموت يبتلعهم يا قدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تسحب كل أصحار الهم والغم والشياطين من هذا الصدر والقلب ويحضر الآن الموتى لابتلاء كل شياطين من هذا الجسم وحولها ومن هذا البيت بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يسحب الآن كل أصحار الهم والغم تسحب كل أصحار الهم والغم من هذا الصدر والقلب الآن وتخرج هباء منثورا ويحضر الآن الموت لابتلاء كل شياطين من هذا الجسم وحوله ومن هذا البيت. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تسحب الآن وتشمط كل أصحاب الهم والغم والخوف من هذا الصدر والقلب ويحضر الموت الآن يبتلع كل شياطين من هذا الجسم وحوله ومن هذا البيت. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تسحب وتشمط الآن كل أصحاب الهم والغم والخوف من هذا القلب والصدر وبك من معدة. ويخرج الآن هباء منثورا ويحضر الموت الآن ليبتلع كل شياطين من هذا الجسم وحوله ومن هذا البيت. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يسحب ويشمط الآن كل أصحاب الهم والغم والخوف من هذا الصدر والقلب ومن معدة. ويحضر الموت الآن يبتلع كل شياطين من هذا الجسم وحوله ومن هذا البيت. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يسحب ويشمط الآن كل أصحاب الهم والغم بمن فمن معدة ومن الصدر والقلب. ويحضر الموت الآن يسحب ويبتلع كل شياطين من هذا الجسم وحوله ومن هذا البيت. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يسحب ويشمط الآن كل أصحاب الهم والغم والخوف من هذا القلب والصدر ومن فمن معدة. ويحضر الموت الآن يبتلع كل الشياطين من هذا الجسم وحولي ومن هذا البيت. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يسحب ويكسب كل هم وخوف وكل ضنا وكل درك من هذا الصدر والقلب. ويخرج الآن هذا منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يسحب كل هم وغم وخوف من هذا الصدر والقلب. ويخرج الآن ويكون هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحب الأعداء من هذا الصدر والقلب كل هم وغم وخوف بقدرة العظيم الله بقدرة العظيم الله يسحب الأعداء كل هم وغم وخوف من هذا القلب والصدر بقدرة العظيم الله يسحب الأعداء من هذا الصدر والقلب كل هم وخف وخوف ويحضر الموت الآن يسحب ويبتلع كل شياطين من هذا الجسم والبيت وحول هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تزرع السكينة والطمأنينة في هذا القلب والصدر بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تزرع السكينة والطمأنينة في هذا القلب والصدر بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة ينزل ويزرع الطمأنينة والسكينة في هذا الصدر والقلب بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة ينزل ويزرع الآن كل سكينتنا كل إحساسنا بالسكينة والطمأنينة ينزل الآن ويزرع في هذا الصدر والقلب كل سكينة وطمأنينة بقدرة العظيم الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب وتشفط الآن كل أصهار الهم والغم والخوف من هذا القلب والصدر والمعدة بقدرة العظيم الله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما شئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما شئتم به السحر إن الله سيبطله ما شئتم به السحر إن الله سيبطله ما شئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما شئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألقما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحرة إنما صنعوا كيد ساحرة إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قل إن ربي يقضي بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ربي يقضي بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بل نقصد بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل نقصد بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون

من نهار سربدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيها أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحل مكان كل ظما وكل هم وغم وكل خوف في هذا الصدر والقلب كل سكينة وطمأنينة لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يخلع وينسف من هذا الصدر والقلب كل هم وغم ودرك وظنى وخوف ويحل مكانا كل سكينة وطمأنينة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة ينزل على هذا الصدر والقلب كل سكينة وطمأنينة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة ينزل على هذا القلب والصدر كل سكينة وطمأنينة إن يشاء يسكن الرياح فيظللنا رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين

تطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليم غضب من الله ولعذاب عظيم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تسحب وتشفط وتخرج لنا هباء منثورا. كل أصحاب الهم والغم والخوف من هذا القلب والصدر وفم المعدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تسحب وتشفط وتخرج لنا هباء منثورا. كل أصحاب الهم والخوف والغم من هذا الصدر والقلب ومن فم المعدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر الموت لنا يبتلي كل شياطين من هذا جسمي وحولي ومن هذا البيت. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر الموت لنا يسحب ويشفط ويبتلئ كل الشياطين من هذا الصدر والقلب ومن هذا الجسم وحوله ومن هذا البيت. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تنزل الطمأنينة والسكينة على هذا القلب والصدر. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يسدل كل هم وغم ودرك وخوف بكل طمأنينة وسكينة. اللهم يا حبيب التائبين، اللهم يا سرور العابدين، اللهم يا قرة أعين العارفين، اللهم يا أنيس المنفردين، اللهم يا حرز اللاجئين، اللهم يا ظهير المنقطعين، اللهم يا من حنت إليه قلوب الصديقين، اللهم يا من حنت إليه قلوب الصديقين. انزع كل هم وغم ودرك وضنا وخوف من هذا القلب والصدر، وزرع فيه كل سكينة وطمأنينة. يا الله الودود ذو الملك والملكوت، كل فرح بغيرك زائل، وكل شغل بسواك باطل، والسرور بك هو السرور، والسرور بغيرك هو الزهور والغرور. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على النبي المحظور. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله.